يقرأ الإمام من درا إلى عجز الإمام وعاد قاع معايدين المالكية المشهور عندهم من يعود الإمام عاجز عن ركن ما يصلي قاع وراه قطعون خلق دخلت بالداخل البصيري مشكلة صلي بينهم التراويح ويصلي يوقي قاعد وطعيف وقاموا واحدين قالوا ما تراهم صلي معاه بيهم اللي هو ما دام يصلي عاجز يصلي قاعد وما يقدر يصلي معاه وما قادرين على القيام. واصلا من شروط الإمام اللي قال ابن عاسر قال شرط الإمام إذا كرم مكلف آتم بالأركان وحكما يعرفه آتم بالأركان ونونين عود الإمام عاجز عن الركن. حتى بعض منهم قال إنك الشيباني اللي على ظهره معقود ما يصلي وراه لأنه ما ترى قادر عليه يوقف وانت قادر على الطمأنينة والاعتدال. عاد بالله استدلهم بالحديث انه اذا صلى الامام قاعدا فصلوا جلوسا اجمعوا وانهم يصلوا قاعدين وان الامام انه يتبع انه لين يعود امامك. هذا ما هو المذهب اللي عندنا. المذهب اللي عندنا على انه لين يعود وعازل عما كذا ما ترى يقتدى بها لان الماموم ما يقدر يعود اتم حاله من الامام. يا غير في الحديث الصحيح على انه لين يصلي امامك قاعد وانت مقتدي به قعد انت يا عاد هو بين عشر قعد انت وقعد معه. لا فهمتوا يا يعني احنا راك مثلا بعد قاعد تطبقوا ذي القواعد الدنيا كان يعطي مدارس سكين فينا اصل حق اخ ولو عدتانا فهم قايل لك اني نتكي قاع معاه ما هو اللي انا قاعد نتكلوا على ذاك اللي عدل بيالي نعرف انه يعرفوا. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ اذا معناها انك يتعود ما ارتزمت في قلبك وفي نيتك على انك لا يتصلي قائما خلاص انت حر. إذا صليت جالسا وطرالك توقف كمل صلاتك واقف. إذا طرالك هم اللي كنت واقف وطرالك أنك تقعد يقعد لكن الأولى ما فيها إشكال وزينة دخل فيها كراها عند بعض العلم وبعض منهم قاعد لكن التفصيل هو إن يتعود نويت أنك تصليه إذا كامل لا يتعدل من أفنه تصليه اللوابي لزمة كذلك ما في تجد تقعد ويتعود التبارك ملتزمها لا لحسب حالك وليسر لك الله صلي إن استطعت قائما لا بقيت أرجع من القيام إلى القعود ولا بقيت من القعود يطلع عملي وكمل واقف. يا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ما في أسئلة ما في أسئلة أثناء الدرس درس ما في أسئلة ياكل شوش ويقطع الجكا تفضل قضاء الفوائد من هذا باب الصحاحة كان هون يتكلم أن الراجل موفق سألنا الله التوفيق هذا اللي قال لك بنان هذا يا أخوان لا ولي الطعام هو كذا مخلوق أن يوفق لا يعود كي الولي تتهمل الأمور من آدم لا هي يتكلم عن الفوائد السابقهم لا هي يتكلم على حد قاض الناس لا هي ينزل في المطاء معناها الناس اللي عندها على رعاة مريضة ومن ثم الناس قاعد اللي توقفت عن العمل معناها أنها عندها فترة فوتتها من الجاهلية وعاد لازمينها ضرائب. يتكلم على أهل الأحلال ويتكلم على ذوق قاعد اللي قطعوا عن عبادة ربهم فترة من الزمن لسبب من أسبابه. كان يتكلم عليه الناس اللي عندها مرض وعندها علة وش تواصل مع صلاتها ودرق قاس قاع قضاء الفوائد مخلوق قاع إن انت إهداه مولانا ده هو شمل الفرائض ويسال فيه قاع. والسابق نتكلم على هذا الموضوع يحكى وذكر القصة الشيخ سيد المختار الكنتي هذا العبد الصالح الله ما كنت سامعين بالشيخ سيد المختار الكنتي هذا العبد الصالح اللي هو المصدر الشيخ سيدي الكبير هاي مرئتني كان فيها شمل عباد مولانا واري وفيه واحدين هونني يسمعوني ناهي شد من أخبار الصالحين يبقى الواحد إلا هو زاد راه زاد قال صارك الصوفية والصالحين. يا أخوة تم تكلمنا الله بالكلام الصالح الطابي اللي ما يقدم هذا كلام الصالح وأنا قاع ما حد قاع ما تكلمت عنهم ما يبرق قلبي قاع أنت من لا خاص إني ما تم مرة قاع نجي منهم روزة وده لا خاص وش قال بعد إن شاء الله الصالحين ما هو الطالحين حدث بتر إنه دجال خالق مدعى المانا بنها دجاج إلى ما تسمعوني ذاكرها وراعيكم لكم من الزمن وحدين سبقوكم ما قطوا سامعيني يقول يا شيخنا يا شيخنا يا فلان عندنا ما يا صالحين فلان يمار قال وأخيرت بيكم ونبقوكم ولا نبقوا حد يسميكم وحط ضالنا مكنوا فيه وحط طيب نبقوه لله يا غير ملي نحاول وما نتخطاوا حدودنا في ذاك كام حد يطلب الله مولانا ترينادي يقول يا رب يا أرحم الراحمين يا الله يا لطيف يا حنان ولا ينادي لغير الله أبدا عبد لسانك إنك ما تعيط ما تنادي ما هو لمن السمع القريب المجيب. اسمع أسمعوا شخص المختار كنت ذكرها في بعض تأليفه أن الإمام أحمد أن الإمام أحمد بن حنبل وخشرت يعني يلا نبدلوها بحد أخرى عوز مصقول يعني وخيرته موريتاني فيها الشماء هو وخير قال أن يكر أن الإمام أحمد بن حنبل ذات مرة كان قاعد مع شيخ الشافعي ومارك لين من أربعة من السلسلين أبو حنيفة هو الشيبانه لأنه درق قيل أنه ستة من الصحابة وقيل قاع أكثر من ذلك من أجلاء التابعين وينقالوا الإمام الأعظم أبي النعمان هذا أبو حنيف وفي آخر زمنه أظهر الإمام مالك وقرأ عليه اقرأ عليه أبو حنيفة وعقب عاد أبو حنيفة ثم يناقش من العلم مع مالك ورياك توفى أبو حنيفة وبقى في الساحة من الأئمة الأربعة إلا مالك ما أبطى شاه تلميذي محمد بن إدريس اللي هو الشافعي وقرأ عليه واحفظ عليه موطأ الإمام مالك وظهر الإمام الشافعي بعد الإمام الشافعي ظهر الإمام الشافعي عاد مثلا الإمام يقتدى به توفى مالك وعاد الميدان للشافعي فاخر زمن الشافعي ظهر أحمد بن حنبل جاه تلميذ عليه عاد ذلك الأئمة الأربعة لكلهم تلميذ على الآخر أبو حنيفة هو الكبير وتلميذيه مالك ومالك تلميذه الشافعي والشافعي تلميذه أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم تلاميذه محضرة أحمد إذا ينقالكم رواه البخاري ورواه مسلم متفق عليه الشيخاني ومتفق عليه الخلطة تلاميذ قاعدين محضرة أحمد أحمد اللي تلميذ اللي إما سبوه البخاري ومسلم حتى أني توفى الإمام أحمد بن حنبل عاد مسلم يتمم بعض الحديث على شيخ البخاري هاي خلطة كاملة بثلاث سنة شي من الرنك إلا واحد يعطي لهم فتح للي وراه لإما الأربعة أبو حنيفة أولا من ثم مالك من ثم الشافعي من ثم أبو حنيفة حد وقع فاخر زمن أحمد جوه تلاميذ البخاري من جهة ومسلم من جهة يقرأوا عليه وتوفى أحمد وعاد مسلم يتلمذ فاخر زمانه على البخاري هذا اللي قالهم الشيخان ومتفقون عليه تلاميذ أحمد قالوا انك انت يا الإمام أحمد بن حنبل خالق مرة قاعد مع شيخك الشافعي رحمهم الله تعالى تم قاعد معاه في المذاكرة إنه خاوع عليهم واحد راعي لغنم راعي الحيوان وهو صالح وزاهد حتى وكي حد قاعد متخلط انك انت ما نعرف يا كان احمد بن حنبل قلت للشافعي قالوا يا امامنا والناس بيهم ندب واحد منهم ما يقدر يعدل شيء يا شيخ وما شاور ما يحرك عود من بله ما قالوا يا شيخ انا نعدل والله ما نعدل قالوا يا امامنا قالوا انا سول هذا الراجل قالوا بالغني انه صالح يقول انه صالح الظاهر اللي قالوا على انه جاهل ويعبد مولانا على جهل يلا نعلمه شي من الدين ياك ما تضيع عباده لان جاهل عباده ما ينفع قال له الشافعي قال تلميذي احمد قال له يا احمد خلي عنك الناس لا تفرهم نادم قال له خليها عنك اني يا اخويا تعيط ودور يخلط علينا عندنا مالك بي يا غاي قال له اني تعود بعد ما اذن لي لا نبقي قالوا نعلمه ونستفاد يا غير الله بشرط عود انت ما اذن ما تعطي لي انا ما اقدر نعيط قالوا الفائده عيط له اختار ايش لعنه لغبه احمد ما هم جرب والشافعي أنا أصلا متفاصل يقد عود فات قطش بر عينته قال من فايدة عيطلوا إن كنت لا بد لك عيطلوا بضوا عيطلوا السلام عليكم الراعي ها السلام عليكم قال لي برايت فيك أرجع الوامنات نادم مالي راعي الشبل الحيوان ومتواضع ومتعدل وزهد إن عيطلوا تولى الراجل محترم ولا يعود بلحيته لأن حد خارط ما هو محترم تمونكم الدروسين شار الشافعي وأحمد ينجي فيكم خطة في الطريق لأن حد من الالحية ما هو محترم حد ما هو تابع النبي صلى الله عليه وسلم ومنتظر سلطة ما عنده احترام والله ياك ما ادخلكم اسمعوا قالوا ما لك قالوا الفايدة الادراب بضل عيض راعي ها قالوا هاي قام شايف السلام عليكم وعليكم قالوا انا اللي نختار نسوي لك بلغني انك رسول متعدل وانك ما كان اختار قالوا نستفاد انا وانت بطريقة يملس معاهم بطريقة متكيسة كان الدرس انا وانت مذاكرة في العلم قالوا تفضل يفيدنا قالوا لنا اختار السولة من درا قال له رجال غفل عن صلاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح حد ذكر الصلوات الخمسة كان الله ساهي عنهم من درى هو الشيء لزمه. هذا عيد هو الباب اللي موقفين احنا وارك عنده وفاصلين من السمع ودرس من الرعيان سابق نقضوا احنا على الخيام. قالوا حد نصى قالوا خمس صلوات قالوا ذهل عنها من فهمت اي ذكر او حكم شنو امنا دماغ رقاع خطي قنبلة. قالوا قلت قالوا حدثها عن خمس صلوات ما صلاهم فما ذكر. تعرفوا الجواب قال عنه الشخص المختار الكنتي والعهدة عليه قال انه قالوا تدورني قالوا نفتيكم على مذهبكم ما الله على مذهبنا احنا. ها انتم عايدين الرعيان لغنا مذهبكم لا يقولون خالق من عباد مغيانا اللي ظاهر تستارح لغنم يا غير مشتمل فم على الشم المتفجرات خير لك من الأخلاء. قالوا على مذهبنا وعلى مذهبكم. ايه قالوا لا قولهم لي قاع كامل عاد قابوا لغبة في ذا المذهب لغ انا عيت لك الدور نعرف كانك تعرف الصلاة وانت قاع مذهبكم لقاع مشكلة. قالوا قولهم لي على مذهبكم ومذهبنا احنا. قالوا تبارك الله شوف قالوا على مذهبنا ان هذا المخلوق اللي يغفل عن مولانا اخمس مرات في اليوم يمضاو عليه الاوقات الخمسة ما ذكر فرض الله هذا قالوا لا ينبغي ان يلقى تلقى اليه الاحكام الا بعد ان يؤدب الادب اللائق يا الله يعاقب عقابا شديدا حتى يستيقظ ويؤوب ويتوب الى الله. دابة ما هي مسادبة ما يندار عليها الدبش لحلت خسر دبش الناس تكاليف مولانا ما تندار على حد قاع ما هو متقيد بشي. اولا يؤدب ينين يطير للرخصة ينين يتعذب وبعدين يعلم لاحكام الله وعلى ما يهبكم انتم اديروا عليه الدبش ما هو مسادب ودور يعقب بعد الله يفركزه لانه على ما يهبكم انتم تقولوا لي صلي خمس صلوات حد يرجع عليك الحاضرة ان حد يساروا في خمس صلوات يسبقهم لي الحاضرة وعلى ما يهبنا احنا يؤدبوا الادب اللائق وبعدين تلقى اليه الاحكام. قالوا لي سمعوا الشافعي الا داس ما عرف ليش لازقنا الراس وبيها رابط عنده كلام ده المخلوق اللي حد شافه متكبط سارح الاغنم وهو يتكلم في المعارف. قال له ذا المخلوق الغافل عن مولانا ما يليق بالاحكام اللي تقع عليه هو قاعد نبته يلا يؤدب قبل ان يلقى اليه حكم الله الى ما لك تعود الاحكام وضيئ لك خسارة الطعام هذا تخسار الاحكام تقرر لحد ما هو متقيد بشي. نادم الله ما فاق اللي هو الشافعيني بعد الا جاوب ولا جواب وقال صغر مولا توقل وبقى التلميذ اللي هو احمد حاير وبقى الشيخ وديسان الى بعد شي ومشى منادم رفد الامام الشافعي حاير رفد عيني فهم نادم قال له الم اقول لك يا اخي ما ليت لك من الراجل يفسد علينا يا اخي هذا الراجل قال له وحر لي انا وحر لك انت من الجهال امنادم بين ان علة في العقول في القلوب وامراضا في النفوس انا وانت ما كنا مطالعين عليه وما لك معجل ملاح عندنا الليلة لم عمل هب الرعيان لان هذا غريب نادم حار فهمتوه هذا كره الامام الشخص المختار كنت والعهدة عليه الله اعلم بطبيعة ذلك. المهم هو زادرك بدأنا هباب جديد قال له قضاء الفوائد بسم الله اقرأ قضاء الفوائد فصل وواجب قضاء ما في ذمتي وحرم التفريط فيه امتي بسم الله قال واجب على رقاش اهداه ملا اللهم اهدنا به من هدي ان حد كامل اعطاه مولانا. شوفوا يا عباد الله يعني انت رفعوا لدياركم ونتمشوا مع اصحابكم تفطنوا النعمة اللي اعطاكم مولانا تفطنوا النعمة مولانا عليك يفطن المخلوق على انه يقيس الصلاة متمونك ونن يذن المؤذن ذهو منتبه ونن يلحق الوقته فاخلاق انه يدور يؤدي فرض الله وانت لا يطهر يعدلها متمونك وعاد ان انت لا يعصي مولانا يتخمم وان انت لا ينعرض عليه الشي ما هو له خايف وهو ما كان راد بشي عنش لكن لطرى للمخلوق يا الله يحمد مولانا الفوق والتحت وما بينهما لسمعتوه كذلك الواحد منكم ما حد وما زال حي لا يقعد في بليد ما عدا فيها مراجعة. الشاب إن يتم لا يحرك يتم قادي ونين يخلى ساعة ويطرح فيرمد. كذلك النور اللي في قلبك اللي تم ذاكر مع أصحابك وتم جيمة مع عصفي موجب هما دور يمعصولك موجب اشطاري قول لهم طاري يكتبهم اللي أخضري ينين تقول هم دورت لو يصيبوا لك الدار اسوى علي. كان بعض العلماء ينين ما يجبر حد يراجع معه يتم يتبرم على العنز يقول العنز هما قالوا كذا والحلال كذا والحرام كذا ونين يشوف العتر وسبط راسه يقول ايه فهمتك زي يحدر نوع من النقاش لأن ياكي ساعد على النوع لأنك يتعود تتكلم على قهة يطرانك انت نشاط ويتعود وحدك يطفى شابة شاب واحد ما يقدي يقبل يعبر نوع من مراجعة يفرصي حتى من عنز عنده والله كبش لا تعرف انه يتكلم. نعرفهم في التراميد يعود الواحد قاعد في الخلوة قال لك على نياك الليف ينعود واقع له كذا يعود ياك الليف محلوف وقال لك على نياك الياي قال لك الخلوة وما أحلامه وش دوره يا غير معدل نوع من النقاش لأن هذا فيه بركة. تم دائما راجع مع أصحابك ينتفعوا هما وتذكرت ويتمنع عندك علمك جديد ولا تترك المراجعة لأن تطفي الكلام في قلبك. إذا واجب قضاء الفوائد حد كامل اهدى وفق والله سألنا الله يوفقنا ويعطينا توفيق ما يسلب وإيمان ما يضعف ويقين ما في شك ترى إنني وفق مولانا وتفطن على أنك صلاتك كانت متخرميز وكل واحد منكم إنني يبقى مع راسه يعرف أنه ماضي عليه فترة الصلاة ما يعرف يشين اللي أبات مسلمين وأمات مسلمين وراب مع المسلمين عروها انتهت وصوموا مرني يبقى معنا وحلال وقه يشقم وشنو لا يتوضى ويتم لا يشقم وعلى ما غادر وما هو جابر لقه ينبه ومرة قاعد يعود معهم على خيام لا يمشي يقول نقاع الصيام أخباره وأن الصوم والحج على من استطاع ويك استطاع يشرحه هو الراس أنه هو ما هو صايب ومرة يقول أنه هو قاعد شقار وله صايب ولا عنده شيء يعيش به ولكن من التخرميس كامل ومرة لا يعود كان الشطال ونية الحق الوقت أيديهم لاني من السماء وهم لاني من الطين ومن الويل يطرحهم في التراب وتوه ونشوفه ده هو قاعد يرقص ينقش على وجهه وينقش على خنافره وينقش على الحيط والله أكبر وتوه قاعد جاهز ومرة يعود يبول قدامك ما عنده حجرة ولا أميها ويدخل فرشه في نقص الوال ويتقاطر ونين يشوتوه ايوه انتوا بلاي تصلوا ايوه بسم الله الله اكبر حق الله هو البون وارك عاقبروا لا الله اكبر وتوه معناها فترة من الحياة مولاها لا دب ونين ترجعوا لك الخيام ونين ترجعوا لك الخيام اهلكم تعرفون اللي نقول لكم اللي هو المارة لا المارة بذاتها ما هم اللي متغيرة وعنكم ملي ها لا يغروكم البطارين وهل موريتانيا وولاد الخيام الكبار بعد لا تريمتن لكم الرقبة ما تتأملوا في المرأة اللي عنده ما لحقتوها نسس من إبليس اللي يعود العالم قاعد يزرها وتقيم ماشة وتتبول في الحيط وده هي جاية تتقاطر ما عندها قطرة ولا عندها عود تستبر به وهو فقيه قاعد ومعاده هي نسس من إبليس لعل واحد يقول لك شنو هاي مالا فلانا من تفلا قول له من ايسا طارة ما تعرف اي ولا اشتزي حد يختار يعرفون للدير فاش يخرص القبر لأولك القبر الواحد اللي يكبر به للخيمة الكبيرة ينطرح في التراب ويندرع لي حجرات ولا زرباي قال نبويا ول اللي عابته حجرة وصدراي لا ما يغر اللي بقيمته التقوى مولانا وذا لو خرب لا قيمة ول ول ول ول شنو قيمته في وحدين ارخص نادرة كانوا يقولون الله فيهم وحدين يعودوا ماتوا هون في نقر الاقبر ما تجد فاصل بينهم والفقراء شكام العقوف تطران ما يورط ول ول الدير فاش من السين وذلك ماك اذا الصلاة ما يخالقه والوحدة تعود لابسة لباس رقيق وبالتالي عورتها ولا عافية هاي صلاتها ما تصح وكاشحان جنحتها وكاشحان قاشوش هاي صلاتها ما تصح. إذا معناها لابد اللي منها وفق والله واعرف علنه لابد من يصلي وإذا هو صلواته كان لا يخمرزهم. قالوا خلاصة القول لأنك واجب عليك جميع الفترة اللي فوت وانت متأكد أنك ما كنت تصلي خارج من الناس ما يصلي قاع معناها ما حرق ما دار قاع وجوته خارج منها اللي عدل شيء غير أن يقرأ يطالع أنه خاسر. إذا الناس اللي ما صلات عيني على شكلي خارج منهم المصلى قام على مكان قاعد يدير وجهه، وخارج منهم اللي يبرى يدير وجهه ويخرمس يا غير اني قرا الاحكام وما كان يصلي. هؤلاء هم متقادي متقاد ياكل ما قام قاشوها، وياكل اللي قام شورها يا غير ما يعرف احكام قام اللي يخرمس شو تعدلهم. قال الاخضري ومعاه طائفه من العلماء انك ذيك الصلوات اللي تسال فيك انك على الاقل لا قديت التم كل نهار كل 24 ساعه الليل ونهار كم من ساعه، انك كل ليله ونهار ما تقل عن 5 ايام تصلي فرائض 5 ايام سمعتوا؟ ايه 5 مرات اللي هي كم؟ اذا 25 فريضه، الظهر العصر المغرب العشاء الصبح الظهر العصر المغرب تركي، يعني نجيب صلوات كل نهار صلي فيه قد الصلوات 5 ايام على انك ان شاء الله اذا مت ما تعود مفرغ. معناها انك عدت بعد راجع المولانا من السقم يا غير الله من اعطاه لك رغبتك تقضي فيه، وانك وقتك لا بد لك منه في الشغل انت تشتغل، ولا بد لك من الشغل لعيالك امورك توقف ومشي عدل همك، لان الشريعه ما تدورك تجوع ولا تدورك تضيق. يعني ترجع الصلبه لك وتشرب وتشرب اتاي وتستراح، ولا هو انت انا نمشي شويه نقصر الوقت او قصر الصلاه في القضاء، وهاي الله يا صحيح، لكن الله يقصر به الوقت وهي صلي المولانا من الدين خلص رب العالمين من الدين اللي على رقبتك. صلي صلي صلي اي وني تعود من العلماء والناس المتعدله يا ابت انك تقدر تصلي في كل وقت، تقدر تصلي ورا العصر اللي عت مستراح ورا العصر، صلي الفرائض به اللي شو سال فيك من الفرائض وصلي في كل وقت، اسوى الليل واسوى النهار واسوى العصر واسوى الصبح. يا غير انت تعود معروف انك من اهل العلم والله من اهل الفضل وانت لهي تقضي، يا ربك انت توقف صلاه العصر له يصلي من دوب لك تقول للناس اللي حياك السلام عليكم انا هذا نهي نقضي فوايد، لعل السوء بيك وحدين الظل والله يقتدوا بيكم عادلين الصلاه قد صح ورا العصر. يا الله تشرع يا الله تقرا لهم في راسك ياك ما يسيء بيك الظن والله يقتدوا بيك وحدين يضيع. قول لهم السلام عليكم أباتي لعل حد منكم يقتدى بي والله يبحر أنا لنعدل أنا نقضي فوائد. حد يسأل فيه فرائض يقضي فيه كل وقت، وقتك ذاك لا يعطلك عن معيشتك ومرك الضرورية خلي عنا. وشوفوا مكرم مولان اللي تسأل فيك الفرائض ومعدين قال لك قاعس هلا على الترضي من الشقل ذاك العيش فيه عدل. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ إذا اللي تعود تصلي كل نهار تصلي فيه 5 صلوات قالوا لا تعد مفرقا. قال ابن العربي المالكي قال انك ما تليت توحل ما هو في معيشتك الضروري ولا انت متصلي، وان 5 ما تزش به للعمر ما معروف انت انت ما معروف كان قاع احداك مولانا في الايام التالي وانت عليك سير صر انك لا قافس ولا عندك الحق في عمرك يكون تم عمره بطاعة الله وقافس راسك سابق تنقبأ. لكن ابن ها يعدلوا بالصورة اللي فاتوا به يعدلوا بالصورة اللي فاتوا به اللي عدت تصلي مثلا العشاء وانت هي تقضي القايلة في النهار، والنهار اصلا معروف ان قرايه فيما تصح اصلا فيما تنقرأ الفوق ما ينقرأ فيه الفوق، قالوا انك تقرأ في الفوق وتقرأ القنوت به اللي انت تقضي الصبح اللي عدت تقنت. عدلوا بالكيفية الضالة تعدل بالصورة اللي فاتت به ما يغير فيها ولا يبدأ، لكن ينقرأ فيه الفوق قرأ فيه الفوق، لكن ينقرأ فيه التحت قرأ فيه التحت، لكن اللي ما كذا كذا كذا، لكن هير يسال فيك بها عدل انت لا تؤدي الأمانة كما أمنك الله. لا فهمتوا ما يقضي في كل وقت القضاء لا وقت له، قلت لكم حتى أوقات النهي صلي. لا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ الوقت انتهى بالكلية والله ما زال وقت مستقيم ايه ولا باس. نبهني بعض الاخوان الوقت عرف طلعوا عاد قريب الله اسمعوا شوف هون هذا كرفور نختار النبه على الرواية خالق رواية هون يروج لها بعض الرواية هنا هون طارية في موريتاني واحدين قالوا ان قضاء قاع ما هو لازم وانك فترة تركت فيها الصلاة عمدا لا قضاء عليك، وهذا في واحدين هون يفتوا به الناس ومجننهم وانك ذي اللي قطع يسال فيك من الصلوات كامل اللي خليه عنه ولا يرسمك القضاء. خليل قال وشبه قضاء فائتة مطلقا، وهذا هو اللي عليه لئمة الأربعة والزيادة ان حد يسال في فرائض ما رضى اللي قال الإمام أحمد بن حنبل ان الصلوات اللي فاتك أنك يجب عليك قضاؤها مرتبة ولو 60 عام. يعاد سالفة 60 عام أنك تجيبها وترتبها ما استطاع. اسمعوا الكلام، ذوك اللي قالوا على أنها ما يواجب على رقاج نحد، خلوا الكلام إن رقاج فاتوش من الصلوات تركهم عمدا فرط فيهم وتو إنه ما لازم القضاء، لك تعرفوا سببه شنو؟ قالوا أعلنوا لأنه كان كافرا، لأن من ضيع صلاة عامدا لا متحمد توبي صح تنفس هذا خرج من الإسلام، وعليه قالوا ما يلزم القضاء به اللي قاعد وما هو مسلم، هو كان كافر ونين اهداه الله عدله يصلي، معنى أنه ينحسب له من الآن ياكل فات كامل هو كافر. وهذا منهم بن حبيب وطائفة معه، قالوا إذن لا يجب قضاء الفوائت لأن من ترك الفوائت فقد كان كافرا قاع وعليه لا يلزمه قضاء. واستدلوا برواية قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذاك الرجل الأعرابي المسيء صلاته أنه شافه صلى وله الله يخسر صلاته، عاد يقول له صلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي أربعة من هذه من صليني وفهمت صلاته، يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إن عاد هد مرات ولا يكرر عليه فمن أدم الله يجيب شمن نقيش ويرجع يقول له ارجع فصلي، قالوا والله لا أحسن غير هذا، أنا ما أعرف ما هو هذا، علمني قيلا، وقالوا علمني نتبارك علم الصلاة. قالوا اللي قالوا انه ما يقضي، قالوا هذا الراجل وش يدخل الإسلام وكانت صلاته خاسرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قالوا هذا دليل على أن الصلوات التي مضت معك وخسرت عليك نتيجة مرادة على أن هذا ما يرسم قضاء به اللي عادي زمان قضاء، يقول للمسيء صلاته واقضي ما فات من الصلوات. شفتوا الدليل؟ قال لهم الخلطة الخلين رجيتوا ما أنا قابلين، ما أنا قابلين، قلت ارجع فصلي فإنك لم تصلي إنك كافي يقع أنا أنك ما صلي، وانتبه بهذه على البقية الباقي، أنا ما دمت قلت لك أنها ما يصلى معنى هني نبهتك على صلواتك اللي كيف تهلا ارجع عنه. ما نحتاج نقص قص لك أسواق إذا فهمتوه، نرجع فصلي فإنك لم تصلي تنبيهم بالأدناء على الأعلى، أنا أني قايل لك أني الله حكام للغي عرب أنا ما يخال يوضع عقبه. قالوا هو قاعد يقولوا قاعد واخر انه وساي وما يقول نقضي، لان الناس في الساعه يجدد له الاسلام، الاسلام ما زال يطرا ولا فات اليوم اكمرت وما فات جات، والناس به اللي طاري له الدين مسامحه في اللي ما كان بالغها منه، وبعدين كمل الدين ما ترى حد معذور به اللي ما يقد يقول ذا الدين ما بلغني ان قالوا ما سويت قاعد عنه، اخي الزمن الدين ما زال يطرا وبعدين كمل الاسلام ما ترى معذور رجع في جيل الاسلام لو فهمتوا. ايه واحدين يقولوا والله والله يا بعدين يسولوا عند فم التحويطة دور يخلق ما انا ما انت. ايه واسمعوا في الحديث الصحيح ان من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حد رقد عن الصلاة والله صحى عنها، نام عن الصلاة والله صحى عنها، اعلنوا ني ذكرها يقوم يعدلها وان ما عندها من العلاج ما هو ذاك. إيه قالوا ذوك اللي قالوا انها تسقط، قالوا لي انا بس لما هون اذكر ان اللي عليه القضاء لا حد كان راقد ولا حد ساهي، اما حد عامد ما عليه القضاء. قالوا من خطة الاخرين هي ما سقطت عن حد راقد قاع مرفوع عنه القلم، عن تكون لا يسقط عنده بصحة ان لا تلما راقد قاع. قالوا انهم دليلكم على سقوطها هو دليلنا احنا على وجودها، لانه هو لما رخص فيها للنائم الا يرفع عنه القلم فكيف قاع تسقط عن العامد المتعمد لتركه. قالوا ما يقولوا حد، لأن هذا قاع من باب أولى معناها من باب أحرى، إذا فهمتوها لما فهمت. قالوا لهم أول حديث قال من نام عن صلاة ونسيها، قالوا لهم قاعنا نقول لكم رواية أخرى، النسيان وقع في العربية يستعمل للشيء وضده، ينقال فلان نسية بمعنى ذهل عن الرواية، وخالق نسية بمعنى قاصدها تركها قاصدها، وخارج نسية معناها تركها الأهل عنه. اسمعتوا وانهم اجمعهم مولانا في آية واحدة، نسوا الله فنسيهم، النسوا الله اللي هما الوقيه لكن نسيان معناها ذهلوا عن مولانا، ونسيهم اللي هو مولانا لا يمكن الذهول، وإنما معناه نسوني ذهولا ونسيتهم أي تركتهم من رحمتي، ولا يمكن أن يكون الذهول. قالوا إذا يعود الحديث من نام عن صلاتنا ونسيها، نستعمرنا النسيان بوجهيه، النسيان بمعنى الذهول والنسيان بمعنى الترك المتعمد. الله ما فهمته. وعليه عود لغاه يسار فيه القضاء، يقضي سابق يقضي مولانا عليه أمره، يقضي يعرف ان هيك الحجج الاخرى شنه قاعدين لاجل لئم الاربعة والسواد الامة قبل طائفة قليلة بتحسب. قال تعالوا لا يلزمهم، واللي عليه جماهير العلماء من الأئمة الأربعة ومن شايعهم بالوقت قالوا علمنا أقيم الصلاة ليكرية الساعة تذكر قم صلي، ما عندك عذر ما هو تقوم تصلي المولان اللي نبهك الله من زيت حيقه. لا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ايه وانتهى الدرس. استغفر الله استغفر الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم.